إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم النبيين وعمل المخلصين، اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أحكام التجويد وعرض وجوه القراءات للآية 45 من سورة البقرة. أبدأ حامدا لله سبحانه وتعالى، شاكرا له على آلائه ونعمه، مصليا من كل قلبي وجوارحي على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فاستعينوا بالصبر والصلاة، وبعد كده نقف عشان علامة الوقف والصلاة. الصلاة طبعا مد عرض السكون هاء تأنيث، لا يدخلها لا روم ولا إشمام. وقرأ ورش منفردا والصلاة بتغليظ اللام، وبعد كده لما يقرأ والصلاة نلاحظ الهاء اللي هي بتاعة الصلاة، والصلاة والصلاة والصلاة، بدون تعنت كده، نعم، بلطف يعني كده. يبقى عاوزين دليل ورش لتغليظ اللام. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. نعم، فضيلة الشيخ نرجو أن تشرح لنا هذه الأبيات شرحا سريعا. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء، إذا كان ما قبلها إيه، صاد أو الطاء أو الضاء. نعم، قبلها على طول صاد أو طاء أو ضاء، هنا قبلها صاد في صاد. الصلاة في بقى ظل ويوصل. ما معنى إذا فتحت أو سكنت؟ ده للساكن وقف، يعني أن يوصل ولا أن يوصل. نعم، إذا وقفت على اللام الساكنة المغلظة دي تقف بوجهين، التغليظ والترقيق. ما أمر الله به أن يوصل، وده الوجه الأول، ما أمر الله به أن يوصل، يعني عند الوقف اللام الساكنة وقفا. نعم، فيها وجهان، التغليظ وفيها الإيه، الترقيق. هنا إيه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معنى لكبيرة إلا، الراء مرققة الورش، نعم، له فيها النقل لكبيرة إلا، لكبيرة إلا، بالضبط كده. أما حمزة فاسمع بقى، لكبيرة إلا له التحقيق وله السكت من رواية خلف. لكبيرة إلا، ده مما خلف وخلان. لكبيرة إلا، ده خلف فقط، خلف فقط. نعم، دليل ورش في الراء معروفة، والنقل وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح. احنا بنقول ايه بقى، ما لم يكن حرف مد سوى حرف مد، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. لكبيرة إلا، عملية النقل عملنا إيه بقى، هاخد حركة الهمزة أضع على ما قبلها، حركة اللي هو التشكيل، نعم، وبعد كده لكبيرة إلا، أدي النقله، نقلنا أخذنا نقل الكسرة ونقلنا وضعناها على ما قبل الإيه، الهمز التنوين، بالضبط، لكبيرة إلا أهو كده. نعم، واحذفه. تحذف الايه؟ الهمز حالة كون حذفه ايه؟ مسهلة. مسهلة. نعم. يعني سهلا يعني. نعم. حمزة بقى قال: وعن حمزة في الوقف خلف. كأن حمزة لما يقف ايه؟ لكبيرة إلا، لكبيرة إلا، لكبيرة إلا، بالنسبة للخلف. وعنده الضمير يعود على الساكن الذي نقل إليه ورش. نعم. روى خلف في الوصل سكتا مقللة. روى خلف إيه؟ في الوصل زي ما قلت لكبيرة إلا على الخاشعين، سكتا مقللة، ويسكت في شيء وشيئا. يبقى خلف إيه بقى؟ يعمل إيه بقى؟ يسكت في شيء، يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل يعني قليل. نعم. بس لكبيرة وتاخد نفسك واخد بالك معايا؟ لا. نعم. لكبيرة إلا على الخاشع. ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة إلا أو من آمن أو كل آمن، يسكت على لفظ إيه؟ شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة كيفية السكت إزاي؟ أول هام خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن، على المذهب الأول عند الساكن الأول، وقال وشيء. نعم. ملوش خالص. المذهب الأول خالص بخلف زي نعم. كبيرة إلا وزي نعم. من آمن. نعم. ويسكت في لفظ شيء وشيئا، يبقى على أل وشيء والساكن المفصول. خلف عن حملة له إيه بقى في المذهب الأول؟ يسكت على الساكن اللي بينقل إليه ورش، ويسكت على لفظ شيئا وشيئا. تعرف تقول المذهب الأول عن حمزة إيه بقى؟ المذهب الأول عن حمزة عند الساكن المفصول خلف يسكت على الساكن المفصول وعلى لفظ شيء وشيئا. وخلاد لا شيء في المذهب الأول ده. متى يسكت خلاد؟ ما أنا أقولك على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ أل وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن اللي إيه؟ اللي نقل إليه ورش. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس، إنما المذهب الأول ملوش خالص كده. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ده مين؟ ده خلف وخلان. خلف بقى يقول إيه كمان؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيضا نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. واستعينوا بالصبر والصلاة.